شفيعي عند ربي يا نبي يا ملاذا للضعيف. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رسول الله يا رسول الله يا خير نبي يا رجاء للعصي المذنب يا شفيعي عند ربي.